بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. أما بعد، فكنت في نهاية اللقاء الماضي وصلت إلى الكلام في مواضع فتح همزة أن بالهمزة المفتوحة والنون المشددة، فتح همزة أن وجوبا. بعد أن أنهيت الكلام في مواضع وجوب كسر همزة إن، قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من تعداد مواضع وجوب كسر همزة إن، قال: وفتحت، أي قيل أن وفتحت فاعلة أو مفعولة أو مبتدأة أو مضافا إليها. عدد مواضع أربعة من جملة مواضع وجوب فتح همزة أن. قبل أن أذكر هذه المواضع وما يزاد فوقها، قبل أن أذكر هذه الأربعة وما يزاد فوق هذه الأربعة، أذكر بكلام سابق لابن الحاجب قال: وأن بفتح الهمزة يقصد وتشديد النون، وأن مع جملتها في حكم المفرد. ومن ثم، أي ومن جهة أن إن بكسر الهمزة وتشديد النون لا تغير معنى الجملة، ومن جهة أن مع جملتها، أي مع اسمها وخبرها مع معموليها في حكم المفرد، ومن ثم وجب الكسر في موضع الجمل، أي إذا وقعت إن مع معموليها في موضع جملة، والفتح أي ووجب الفتح في موضع المفرد، أي إذا وقعت أن مع معموليها مع اسمها وخبرها في موضع المفرد. ما المفرد المقصود؟ المفرد المقصود هنا أي إذا أمكن تأويل أن ومعموليها بمصدر يأخذ هذا المصدر محلا من الإعراب، مصدر مفرد ليس جملة يأخذ محلا ما تقتضيه الجملة التي وقعت فيها أن. وسبق أن قلنا إن أن لا يبتدأ بها لأنها يجب أن يسبقها كلام، أن تكون مربوطة بكلام، فأن مع خبرها أو يقال مع معموليها في موضع رفع على الفاعلية أو على النيابة عن الفاعل أو على الابتداء أو على الخبر أو على المفعولية أو على الجر بالإضافة أو بحرف الجر إلى آخره. إذا أرجع مرة ثانية، قال: وفتحت فاعلة إذا وقعت في محل رفع فاعل، أو مفعولة في محل نصب وقعت أن مع معموليها في محل نصب على المفعولية، أو مبتدأة أو مضافا إليها. مواضع وجوب فتح همزة أن كثيرة، مواضع وجوب فتح همزة أن كثيرة، من أشهرها أن تقع مع معموليها فاعلة، أي أن تؤول بمصدر في محل رفع على الفاعلية، كقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا، أولم يكفهم أنا أنزلنا. في هذه الآية الكريمة لدينا الفعل المجزوم بلم يكفي، وهذا فعل مضارع مجزوم يحتاج إلى فاعل، فاعله هو المصدر المؤول من أن مع اسمها الذي هو ضمير نا، وأن وجملة أنزلنا التي هي خبر أن، والتقدير أولم يكفهم إنزالنا. إذن إذا وقعت في محل رفع على الفاعلية هذا من أشهر مواضع وجوب فتح همزة أن. لماذا هنا مرفوعة على الفاعلية لماذا يجب الرفع هنا؟ لأن الفعل يكفي يحتاج إلى فاعل، ولا فاعل له في هذه الجملة إلا المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، والفاعل لا يكون إلا مفردا لأنه جزء جملة. الفاعل جزء الجملة، الفاعل هو الجزء الذي يتم به مع الفعل مع فعله الجملة. إذن الفاعل جزء جملة فلا يكون إلا مفردا، وكل موضع قدرت فيه أن مع معموليها بمصدر فهي مفتوحة. يعني الخلاصة ما هي مواضع وجوب كسر همزة فتح همزة أن؟ يقال كل موضع، كل موضع قدرت فيه أن مع معموليها بمصدر فهي مفتوحة الهمزة. مفتوحة الهمزة إذا قدرتها بمصدر فهي مفتوحة الهمزة. قد يجوز مع التقدير بالمصدرية تقدير آخر فيجوز الكسر إذن، لكن إن صح التقدير بالمصدرية فهذا من مواضع فتح همزة أن. إذن إذا وقعت فاعلة يعني مع معموليها في محل رفع على الفاعلية والفعل كان مبنيا للفاعل. الموضع الثاني إذا وقعت مع معموليها في محل رفع على النيابة عن الفاعل إذا كان الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله، كقوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قل أوحي، أوحي فعل مبني لما لم يسمى فاعله، أو يقال مبني للمجهول أو مبني للمفعول، والتسمية الأصح لما لم يسمى فاعله، لأن نائب الفاعل قد لا يكون المفعول لأن المفعول به ليس موجودا، أو لأنه أنيب غيره مع وجوده، وبالطبع إنابة غير المفعول عن المفعول مع وجود المفعول مسألة خلافية. إذن الذي ينوب عن الفاعل في الأصل أن يكون مفعولا، ولذلك بناء على ما هو الأصل والغالب، الغالب والأصل أن يكون النائب عن الفاعل هو المفعول، لذلك يقال بني للمفعول. هذه التسمية جاءت اعتدادا بما هو الأصل والغالب. ويقال بني للمجهول لأن الفاعل في الغالب يكون مجهولا، ولكن ليس واجبا، قد يكون الفاعل معلوما ويبنى الفعل لغير الفاعل لغرض بلاغي أو معنوي أو إلى آخره. إذن الأحسن أن يقال بني لما لم يسمى فاعله. نرجع نائب عن الفاعل، الموضع الثاني من مواضع وجوب فتح همزة أن إذا وقعت أن مع معموليها في محل رفع على النيابة عن الفاعل، طبعا إذا كان الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله. الموضع الثالث إذا وقعت مع معموليها في محل نصب على المفعولية، طبعا على المفعولية يشترط في أن يسبقها فعل متعد كما في قوله تعالى ولا تخافون أنكم أشركتم، أي ولا تخافون إشراككم، ولا تخافون أنكم أشركتم. الموضع الرابع إذا وقعت في محل جر بالإضافة كما في قوله تعالى وإنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مثل ما أنكم تنطقون، ما هنا مصدرية، مثل ما أنكم تنطقون. يقال في ما هنا زائدة أو يقال مصدرية، مثل ما أنكم تنطقون أي مثل نطقكم. وإذا نطقكم المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر بالإضافة. الموضع الذي يليه قلنا الأول الثاني الثالث الرابع، الموضع الخامس أن تقع مع معموليها في محل جر بحرف الجر، كقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، يعني ذلك بحقية الله، ذلك بأن الله هو الحق. بالجمع بين الموضع الرابع وهو أن تقع مع معموليها في محل جر أو أن تقع مع بالإضافة أو أن تقع في محل جر بحرف الجر، جمع الموضعين معا ابن الحاجب رحمه الله تعالى في قوله أو مضافا إليها. أو مضافا إليها هذا التركيب يشمل النوعين، المجرور بالإضافة ويشمل المصدر المؤول المجرور بحرف الجر. لماذا يشمل أيضا المجرور بحرف الجر؟ لأن حروف الجر تسمى أيضا حروف الإضافة، تسمى أيضا حروف الإضافة. لماذا؟ لأنها أضافت معاني الأفعال إلى الأسماء، وسميت حروف الجر لأنها جرت الأفعال إلى الأسماء، أو لأنها جرت الأسماء. إذن هذا الموضع الخامس. الموضع السادس من مواضع وجوب فتح همزة أن إذا وقعت مبتدأة، وعبر عنه أو بدأ به ابن الحاجب رحمه الله قال وفتحت، عفوا جعله الثالثة، قال وفتحت فاعلة أو مفعولة أو مبتدأة. مثاله قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. أي ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة. فرؤية المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع مبتدأ مؤخر، ومن آياته شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم. ومن مواضع وقوع أن مع معموليها مبتدأة إذا وقعت بعد لولا، وهذا هو المقصود بقوله وقالوا، أي بقول ابن الحاجب وقالوا لولا أنك، لأنه مبتدأ، أي وفتحوا همزة أن بعد لولا، لأن أن الواقعة مع معموليها بعد لولا في محل رفع على الابتداء. وتقدمت إشارة إلى شيء من هذا عند الكلام في حروف الجر وعند الكلام في لولا. لولا إما أن يقع بعدها ضمير وأنكر أو لم يجز وقوع ضمير بعد لولا، لولاك لولايا إلى آخره، وجعلوه لغة ضعيفة أو مرذولة أو لا يصح على الإطلاق. فلو وقع بعدها ضمير قيل لولا حرف جر عند من أجاز ذلك، والضمير في محل جر بحرف الجر. إن وقع بعدها اسم ظاهر قيل هو في محل رفع على الابتداء، على الخلاف أيضا هل هو على الابتداء أو على غيره، في محل رفع على الابتداء. طيب لو وقعت أن بعد لولا أن مع معموليها، إذن هي في محل رفع على الابتداء. نعم، إذن في محل رفع على الابتداء. قال ابن الحاجب أشار إلى هذا بقوله وقالوا بمرتين قال أو مبتدأة، إذن مبتدأة بشكل عام كما في قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض، أي ومن آياته شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم رؤيتك الأرض. وإذا وقعت بعد لولا فهي في محل رفع على الابتداء كذلك، لذلك قال وقالوا لولا أنك، أي فتحوا الهمزة بعد أن، لأنها أن بعد لولا مع معموليها في محل رفع على الابتداء، والخبر بعد لولا كما هو معلوم في باب المبتدأ والخبر، الخبر بعد لولا محذوف وجوبا. يعني مثلا ولولا أنك كذا، نعم قال ابن الحاجب ولو أنك لأنه فاعل، أي وقالوا لولا أنك لأنه مبتدأ، وقالوا لو أنك يعني وفتحوا الهمزة أيضا بعد لو، لأن الهمزة لأن أن الواقعة بعد لو هي مع معموليها في محل رفع على الفاعلية، قال وبعد لو ولو أنك لأنه فاعل. طبعا اختيار هذا اختيار ابن الحاجب، أن مع معموليها إذا وقعت بعد لو هناك خلاف في المحل المصدر المؤولي من أن ومعموليها، قيل فاعل وهو الأشهر، فاعل لفعل محذوف، يعني ولو أنك حاضر أي ولو ثبت حضورك، فالحضور هو المصدر المؤول من أنك حاضر، فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت، وهذا جعله فاعلا، جعل أن مع معموليها إذا وقعت بعد لو في محل رفع على الفاعلية لفعل محذوف هو مذهب الكوفيين والمبرد والزجاج والزمخشري. وأما سيبويه فيرى أن المصدر المؤول من أن ومعموليها إذا وقعت بعد لو فهو في محل رفع النعم ولكن على الابتداء والخبر محذوف، فيكون شأنها كشأن المصدر المؤول من أن ومعموليها إذا وقع بعد لولا، بعد لولا المصدر المؤول في محل رفع على الابتداء والخبر محذوف وجوبا. ومذهب سيبويه أن لو كلولا المصدر المؤول في محل رفع على الابتداء والخبر محذوف وجوبا. هناك مذهب ثالث يقول إن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه إذا وقعت بعد لو في محل رفع على الابتداء ولكنه يسمى مبتدأ مطولا أغنى أو سد مسد الخبر، يعني ليس له خبر محذوف بل أغنى عن الخبر. وهناك فرق بين التركيبين، إذا مبتدأ مطول أغنى عن الخبر أو يقال سد مسد الخبر. لما فتح ما بعد أن، لما فتحت أن الواقع بعد لو، لأنكم كما رأيتم تؤول بمصدر، أي تؤول بمفرد له محل من الإعراب على الرفع على الابتداء أو على الرفع على الفاعلية. الرضي رحمه الله تعالى في شرحه للكافية يعلل لوجوب الفتح بأنه لو كسرت إن بعد لو لكانت داخلة على جملة اسمية، وهذا لا يجوز، ففتحوا أن لتكون مع معموليها في تقدير فاعل فعل محذوف، أي الرضي يرى أنها أيضا أن مع معموليها إذا وقعت بعد لو يذهب مذهب أصحاب المذهب الأول أنها في محل رفع على الفاعلية لفعل محذوف تقديره ثبت أو حصل. ابن السراج رحمه الله تعالى يذكر بالإضافة إلى لولا وبالإضافة إلى لو، يعني ابن الحاجب أشار إلى فتح الهمزة بعد لولا، قال لأنه في لأن المصدر المؤول من أنه معمولية في محل رفع على الابتداء، وأشار إلى وجوب فتح الهمزة بعد لو لأنه يختار أن المصدر المؤول في محل رفع على الفاعلية لفعل محذوف، ذكر لولا ولو. وابن السراج أضاف ما التوقيتية، ما التوقيتية، هناك ما ظرفية فيقال فيها توقيتية، وهناك ما مصدرية، وهناك ما مصدرية ظرفية هي الداخلة على دامة، فهنا ما التوقيتية فقط ك إذا وقعت أن بعد ما التوقيتية كان هذا أيضا من مواضع وجوب فتح همزة أن، كما في قولك لا أكلمك، ما أن في السماء نجما، لا أكلمك ما أن في السماء نجما. نعم، إذن نحن نعدد مواضع وجوب فتح همزة أن، ذكرنا ستة، والسابع منها إذا وقعت أن مع معموليها معطوفة على موضع من مواضع وجوب الفتح، عفوا إذا وقعت معطوفة على موضع من المواضع السابقة، يعني إذا وقعت معطوفة على مبتدأ، أو وقعت معطوفة على فاعل، أو معطوفة على نائب فاعل، أو معطوفة على مفعول، أو معطوفة على مضاف إليه، أو معطوفة على مجرور بحرف الجر، إذن إذا وقعت أن مع معموليها معطوفة على موضع من المواضع التي يجب أن تفتح فيها همزة أن، المواضع التي يجب أن تفتح فيها همزة أن إذا أولت بمصدر في محل رفع على الفاعلية، إذا الذي ذكرناه إلى الآن، إذا أولت بمصدر في محل رفع على النيابة عن الفاعل، إذا وقعت في إذا أولت بمصدر في محل رفع على الابتداء، إذا أولت في بمصدر في محل نصب على المفعولية، إذا أولت بمصدر في محل جر بالإضافة، إذا أولت بمصدر في محل جر بحرف الجر، هذا السادس. السابع إذا كانت معطوفة على موضع من المواضع الستة السابقة، كما في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي، اذكروا فعل أمر مع فاعله واو الجماعة نعمتي، النعمة مفعول به والياء في محل جر بالإضافة، التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، اذكروا نعمتي واذكروا أني فضلتكم، فهنا جاءت معطوفة على مفعول. الثامن من المواضع التي يجب فيها فتح همزة أن إذا وقعت مبدلة من شيء، يعني بدلا من شيء من المواضع الستة السابقة، وقعت بدلا من فاعل، بدلا من نائب فاعل، بدلا من مضاف إليه، بدلا من مبتدأ إلى آخره، بدلا من مفعول به إلى آخره، كما في قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، يعدكم إحدى الطائفتين أنها لكم، فأنها أنوى معمولاها بدل من إحدى الطائفتين. الموضع التاسع من المواضع إذا وقعت خبرا. الموضع التاسع إذا وقعت خبرا. عن اسم معنى خبرا، عن اسم معنى يعني ليس عن اسم ذات، غير قول وليس قولا، ولا صادق عليه خبرها، نحو اعتقادي أنك فاضل. فالاعتقاد اسم معنى وليس اسم ذات وليس قولا، ولا يصدق على خبرها أنه قول. يعني المبتدأ اسم معنى، شرح هذا الكلام بطريقة أخرى، إذا وقعت خبرا عن اسم معنى يعني المبتدأ اسم معنى، وهذا المبتدأ الذي هو اسم معنى ليس اسم ذات ليس قولا، ولا صادق عليه خبرها، أي ولا يصدق على خبر أنه قول، يعني والخبر كذلك ليس خبرا. إذن المبتدأ اسم معنى وليس قولا، وخبر أن ليس قولا، كما في اعتقادي أنك فاضل. فالاعتقاد اسم معنى وهو المبتدأ، وخبر أن فاضل. الاعتقاد ليس قولا، اسم معنى وليس قولا، وفاضل خبر أن ليس قولا كذلك. نعم. أكون بهذا قد ذكرت 9 من مواضع وجوب فتح همزة إن، همزة أن. أرجع إلى قوله رحمه الله تعالى وأحسن إليه، قال رحمه الله تعالى: فإن جاز التقديران جاز الأمران. فإن جاز التقديران جاز الأمران، ما المقصود بالتقديرين هنا؟ يعني فإن جاز أن تقدر إن مع معموليها في موضع الجملة، أو أن تقدر أن مع معموليها في موضع المفرد. إذن جاز في الجملة أن تقدر في موضع الجمل أو أن تقدر في موضع المفرد، هذا هو المقصود بالتقديرين. فإن جاز التقديران، تقدير الجملة كسرت همزة إن، تقدير المفرد في نفس الوقت فتحت همزة إن، أي يجوز الكسر. إن جاز أن تقدر إن مع معموليها في موضع جملة، في موضع الجملة يعني وقعت في الموقع الذي لا يقع فيه إلا جملة، كما قلنا وقعت في موقع صلة الموصول، وصلة الموصول لا تكون إلا جملة، وقعت في الابتداء، والابتداء لا يبتدأ بالمفرد بل لا يبتدأ إلا بالجملة، وقعت في موقع جواب القسم، وجواب القسم لا يكون إلا جملة، كما مر تفصيله في اللقاء القادم في مواضع وجوب كسر همزة إن. قلنا في جميع المواضع تقع إن مع معموليها في موقع لا يقعه إلا جملة أو لا تقعه إلا جملة. فإن جاز التقديران، جاز أن تقع في موقع لا يقعه إلا جملة، أو جاز أن تؤول مع معمولية بالمفرد، جاز الأمران. الأمران أي فتح الهمزة وكسر الهمزة، التقديران أي تقدير وقوعها موقع أن تقع موقعا لا تقعه إلا الجملة، أو يجوز في الوقت نفسه أن تقع أن تؤول مع معموليها بمصدر، يعني أن تؤول بالمفرد. قال: فإن جاز التقديران جاز الأمران. ومثل: لما يجوز فيه التقديران معا مثل لما يجوز فيه التقديران معا بقوله نحو من يكرمني فإني أكرمه، من يكرمني فإني أكرمه. في كثير من نسخ الكافية من يكرمني، وفي كثير من نسخ الشروح كذلك من يكرمني. إذن من يك في كثير، أقول من يكرمني فإني، من هنا شرطية جازمة في محل رفع على الابتداء. لماذا في محل رفع على الابتداء؟ لأنه تلاها فعل متعد قد استوفى مفعوله، يعني قد نصب مفعولا به في جملته. أسماء الاستفهام وأسماء الشرط إذا تلاها فعل متعد استوفى مفعوله، أي أخذ مفعوله نصب مفعولا به في جملته، فإن اسم الشرط واسم الاستفهام في محل رفع على الابتداء، كما هو هنا من يكرمني، من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع على الابتداء. يكرم فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن، والنون للوقاية، وفاعل يكرم هو العائد على من، والياء في محل نصب مفعول به. نعم، إذن من يكرمني فإني أكرمه. هنا يجوز التقديران وبالتالي يجوز الأمران. كيف يجوز التقديران؟ يعني يجوز الكسر فإني، من يكرمني فإني أكرمه، فإني أكرمه ليس أكرمه، فإني أكرمه. جملة إني أكرمه هي جواب الشرط وليس أكرمه، لا تقول من يكرمني فإني أكرمه، من يكرمني فإني أكرمه. إذن الكسر على جعل ما بعد إن الذي هو بعد فاء الجزاء، طبعا هنا فاء الجزاء هذا موضع من مواضع وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء، جواب الشرط وجزاؤه يجب أن يقترن بالفاء إذا كانت جملة الجواب والجزاء نوعا من أنواع جمل معدودة محصورة حصرت بقول الناظم اسمية طلبية وبما ولن وقد، اسمية طلبية يعني إذا وقعت الجملة جملة الجواب والجزاء اسمية أو طلبية اسمية طلبية وبما ولن أو مصدرة بما أو مصدرة بلن أو مصدرة بقد وبالتنفيس أو مصدرة بالسين أو بسوف، طيب نرجع إلى من يكرمني فإني أكرمه. الكسر على جعل ما بعد إن جملة غير مؤولة بالمصدر، جملة غير مؤولة بالمصدر لأنها لو أولت بالمصدر أولت بمفرد ففتحت همزة أن، أي التقدير من يكرمني فأنا أكرمه، أنا أكرمه، أنا أكرمه جملة من مبتدأ وخبر. من يكرمني فإني أكرمه أي فأنا أكرمه. أو بعبارة أخرى فهو مكرم، إما أن نقول فأنا أكرمه أو فهو مكرم، يعني قدرنا طالما فأنا أكرمه يعني فهو مكرم. والفتح على تقدير جعل ما بعد أن، إذن الكسر على تقدير ما بعد إن جملة غير مؤولة بالمصدر، وتقدير هذه الجملة من يكرمني فأنا أكرمه، فتكون فاء الجزاء داخلة على جملة اسمية، لذا وجب الاقتران بفاء الجزاء. طيب، وأما الفتح فعلى تقدير أن ما على تقدير جعل ما بعد أن مصدرا مرفوعا بالابتداء والخبر محذوف، مصدرا مرفوعا بالابتداء والخبر محذوف، هذا مذهب من المذاهب. إذن مصدر الأن وما ومعمولاها، المصدر المنسبك من أن ومعموليها في محل رفع على الابتداء والخبر محذوف، أي من يكرمني فإكرامي له ثابت، فأنا أكرمه أو فأني أكرم من يكرمني فأني أكرمه، أني أكرمه المصدر المؤول من أن ومعموليها تقديره إكرام، أي فإكرامي في محرف على الابتداء إكرامي له ثابت أو إكرامي له حاصل. هناك مذهب آخر يرى أن المصدر المؤول من أن من يكرمني فأني أكرمه، المصدر المؤول من أني أكرمه مرفوع على الخبرية والمبتدأ محذوف. إذن المذهب الأول مرفوع على الابتداء والخبر محذوف وتقدير الخبر ثابت أو حاصل، فأني أكرمه أي فإكرامي ثابت أو إكرامي حاصل. وقيل بل مرفوع المصدر الأول مؤول مرفوع على الخبرية والمبتدأ محذوف، والتقدير من يكرمني فأني أكرمه أي فجزاؤه أني أكرمه أي فجزاؤه الإكرام. فالإكرام المصدر مؤول خبر لمبتدأ محذوف تقديره فجزاؤه، فجزاؤه الإكرام طبعا، وتقدير أنه مبتدأ لخبر محذوف أولى. لماذا أولى؟ لسلامته من الحذف والتقدير، لسلامته من الحذف والتقدير. نرجع إلى كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال فإن جاز التقديران أي التقدير إني إن مع معموليها في موضع تقدير إيقاعها في موقع لا يقعه إلا الجملة، أو تقديرها في أو تأويلها بمصدر يعني بالمفرد، جاز الأمران، جاز الفتح وجاز الكسر، جاز أن تقول أن وجاز أن تقول إن. نعم، ومثل لذلك بقوله من يكرمني فإني أكرمه، وبقول الشاعر وإذا أنه عبد القفا واللهازم، إذا أنه عبد القفا واللهازم، يشير إلى بيت من الشعر مشهور وهو وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازم، يعني بعبارة أخرى إذا وقعت أن أو إن، لأننا نتكلم عن جواز الفتح والكسر بعد إذا الفجائية. نرجع إلى مواضع جواز الوجهين، قال نحو إذا وقعت في موقع النحو من يكرمني فإني أكرمه، وإذا وقعت بعد إذا الفجائية بدليل أنه قال إذا أنه قال و شبهه أو شبهه نحو من يكرمني ونحو إذا أنه وشبهه أي وشبه إذا وقعت في موقع يشبه هذين المثالين النثري الذي هو من يكرمني فإني أكرمه والشعري الذي هو إذا أنه عبد القفا واللهازم. أرجع الآن إلى تفصيل مواضع جواز الفتح والكسر معا فأقول يجوز الفتح والكسر في مواضع كثيرة من هذه المواضع أنا الآن سأعدد مواضع جواز الفتح والكسر، جواز أن تقول أن وجواز أن تقول إن. من هذه المواضع أن تقع بعد فاء الجزاء، فاء الجزاء يشترط فيها أن تسبق بشرط، وهذا هو الموضع، هذا الموضع الأول هو الذي أشار إليه بقوله نحو من يكرمني فإني أكرمه، يعني بعبارة أخرى يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إن أو أن طبعا بعد فاء الجزاء. وقد أنهيت الكلام في هذا الموضع. الموضع الثاني بعد إذا الفجائية، هذا الموضع الثاني هو الذي أشار إليه بقوله وإذا أنه عبد القفا واللهازم، إذا أنه عبد القفا واللهازم. قال الشاعر وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا يعني فوجئت، إذا الفجائية فوجئت بأنه عبد القفا واللهازم. عبد القفا واللهازم إشارة إلى العبودية، كنت أراه سيدا حرا فإذا به عبد أليق به العبودية وليس الحرية. فإذا قلت إذا إنه بالكسر فعلى تقدير إن ومعموليها في موضع الجملة، يعني فإذا هو أي زيد عبد القفا واللهازم، أي فإذا زيد عبد القفا واللهازم، فقدرت بعد إذا الفجائية جملة اسمية، يعني أوقعت أن مع معموليها في موقع جملة اسمية، وإذا وقعت في موقع الجملة وجب الكسر. إذن إن كسرت فعلى تقدير إذا إنه عبد القفا، يعني إذا هو زيد عبد القفا واللهازم. أما إذا فتحت إذا أنه أي ففوجئت بعبوديته، فحولت أن مع معموليها إلى مصدر تقديره العبودية، وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا فإذا العبودية أولى به أو أليق به أو حاصلة له أو متلبسة له. إذن هنا هذا هو الذي يقصده بهذا البيت. نعم، طيب، من مواضع أيضا جواز الوجهين، الموضع الثالث يعني أن تقع إن أو أن طبعا بعد قسم لا لام بعده، يعني إذا وقعت في جملة جواب القسم بشرط أن لا تكون اللام التي تسمى اللام المزحلقة موجودة في هذا الجواب، يعني بعد إن، لأنه إذا وجدت اللام في الجواب في جواب القسم كان موضعا كما مر معنا سابقا كان موضعا من مواضع وجوب كسر همزة إن يعني أقسم إن سعدا لحاضر إذا قلت إن سعدا لحاضر وجب كسر همزة إن من مواضع وجوب كسرة همزة إن إذا كانت اللام داخلة على الخبر لذلك يقال بعد قسم لا لام بعده كما في قول الراجز يخاطب امرأته وقد شك وقد رآها حاملا شك في أن يكون هذا الصبي له أو هذا الجنين له قال لتقعدن يا امرأة لتقعدي الخطاب للمرأة لتقعدن مقعد القصي يعني البعيد عني مني قصي مني مني ذي القاذورة المقلي الذي يقصى لقذارته يقلى يهجر لقذارته لتقعدن يا فلانة يا امرأتي مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلي أو تحلفي إما أن تصنعي هذا أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي أو تحلفي بربك العلي الشاهد في قوله أني أبو ذيالك الصبي يجوز أن تقول إني ويجوز أن تقول أني إذن سيكون هنا بعد قسم إذن لا لام بعده فالكسر إني أبو ذيالك الصبي على أن إني جواب القسم والبصريون يجيبون الكسر هنا ويجيبون أن تكون الجملة هنا إني أبو ذيالك أو تحلفي إني أبو ذيالك الصبي وأما الفتح أني أبو ذيالك الصبي أي على تقدير على تقدير على أو تحلفي على أني أبو ذيالك الصبي فيكون أن مع معموليها في محل جر بحرف الجر وقد سبق أني ذكرت أنه من مواضع فتح همزة أن إذا وقع المصدر المؤول من أن ومعموليها في محل جر بحرف الجر ويكون التقدير على الفتح هنا أو تحلفي بربك العلي على أبوتي يعني المصدر المؤول هنا الأبوة المأخوذة من أني أبو ذيالك الصبي يعني أو تحلفي على أبوتي لذيالك الصبي نعم طبعا هنا ينبغي أن أنبه إلى تنبيه وهو في يتعلق بهذا الموضع يعني إذا بعد قسم لا لام في لا لام بعده لا لام متصلة بخبره هنا أنبه إلى أنه لو أضمر الفعل فعل القسم أو ذكرت اللام وقد نبهت إلى لو ذكرت اللام وجب الكسر كذلك لو أضمر الفعل تعين الكسر نحو والله إن زيدا هنا أضمر الفعل وقد مر معنا أنه مع واو القسم يجب إضمار فعل القسم فعل القسم يجب الإضمار مع واو القسم ومع تائه ومع الباء فقط يجوز الإضمار ويجوز الذكر ولو نعم حلفت إن زيدا لقائم هنا جاءت اللام إذن يجب الكسر والله إن زيدا قائم، أضمر الفعل، إذن يجب الكسر. أرجع إلى مواضع جواز الوجهين، قلت الموضع الأول إذا وقعت بعد فاء الجزائي، الموضع الثاني إذا وقعت بعد إذا الفجائية، الموضع الثالث إذا وقعت بعد قسم لا لام بعده، الموضع الرابع إذا وقعت في موضع التعليل، إذا وقعت أي إن أو أن مع معموليها في موضع التعليل. ومثاله قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه، إنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وقرئ أنه أي لأنه هو البر الرحيم، فوقعت في موضع التعليل. نافع أحد السبعة والكسائي أيضا أحد السبعة بالفتح، إنه نافع يعني ابن كثير قارئ مكة، أبو عمرو قارئ البصرة، ابن عامر قارئ دمشق، نافع قارئ المدينة، والكسائي قارئ الكوفة، وحمزة قارئ الكوفة. السبعة من السبعة نافع والكسائي نافع والكسائي بالفتح على تقدير لام التعليل أي لأنه هو البر الرحيم، والباقون بالكسر على تقدير أنه تعليل مستأنف، يعني استأنفنا الكلام أي بداية جملة جديدة. وكقوله تعالى إن كنا، هذه الآية إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم مثلها تماما لبيك إن الحمد لك، لبيك أنهيت الكلام، إن الحمد لك استأنفت جملة جديدة بالكسر، ولبيك أن على تقدير لام التعليل يعني لبيك يا رب لأن الحمد لك. إذا قلت نافع قارئ المدينة والكسائي أحد قراء الكوفة الثلاثة بالفتح، والباقون الذين هم عاصم وحمزة من الكوفة، أبو عمرو البصرة، ابن عامر دمشق، ابن كثير مكة، الخمسة الباقون بالكسر. الموضع، هذه مواضع أربعة يجوز فيها الفتح ويجوز فيها الكسر. أرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال فإن جاز التقديران جاز الأمران، نحو من يكرمني فإني إذا وقعت بعد فاء الجزاء، ثم وأي ونحو إذا أنه إذا وقعت بعد إذا الفجائية، ثم قال وشبهه أي وشبه هذين الموضعين، أي وما أشبه هذين الموضعين اللذين ذكرهما. أنا ذكرت لكم مواضع أربعة، وبالتالي أي وما أشبه هذه المواضع الأربعة. من جملة ما يشبه هذه المواضع الأربعة، من جملة ما يشبه هذه المواضع الأربعة سأعدد، ويكون الذي سأعدده الخامس السادس لأني ذكرت أربعة. الموضع الخامس بالإضافة إلى الأربعة السابقة، وهو يدخل تحت وشبهه أي وما أشبه المواضع الأربعة، الاثنين اللذين ذكرهما والاثنين اللذين ذكرتهما. إذا وقعت إن بعد مفرد صالح للعاطف عليه، بعد مفرد صالح للعطف عليه، لاحظوا بعد مفرد، فتفتح الهمزة لتكون عطفا لمفرد على مفرد، أو قلنا بعد واو مسبوقة، بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه، ففتح الهمزة تكون الواو عاطفة وعطفت مفردا وهو المصدر المؤول على مفرد، وكسر الهمزة على أن الواو استئنافية فتكون استأنفت كلاما جديدا. مثاله قوله تعالى إن لك ألا تجوع، أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك، الشاهد في وأنك، إن لك فيها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك. نافع وأبو بكر قرأ وإنك بالكسر على أن الواو استئنافية، استئناف كلام جديد، أو على أن الواو عاطفة ولكن من باب عطف جملة على جملة إن، على جملة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، فتكون الواو استئنافية وما بعدها استئناف كلام جديد، أو تكون الواو عاطفة من باب عطف جملة إن الثانية وإنك على إن الأولى التي هي إن لك ألا تجوع، والباقون بالفتح والتقدير إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأن، العطف على وألا تجوع، أن لا تجوع، العطف على بالفتح وبالعطف إن لك ألا تجوع وأنك كذا وكذا، إذا وأنك بالعطف على ألا تجوع. الموضع السادس، الموضع السادس من مواضع جواز الوجهين الفتح والكسر بعد لا جرم، قالوا والغالب بعد لا جرم الفتح، الغالب الفتح، نحو لا جرم أن الله يعلم، فالفتح على أن لا جرم فعل، وأن وصلتها في محل رفع على الفاعلية، أي وجب، لا جرم أن الله يعلم، أي وجب أن الله يعلم، أي وجب علم الله، فالمصدر المؤول في محل رفع فاعل جرم، هذا طبعا عند سيبويه. إذن الفتح على تقدير أن وما بعدها مصدر، المصدر المؤول من أن ومعموليها في محل جر فاعل لا جرم، لا جرم أن الله يعلم، أي لا جرم علم الله، أي وجب علم الله، هذا تأويل سيبويه أو مذهب سيبويه. وأما الفراء تلميذ الكسائي فعلى أن لا جرم بمنزلة لا رجل، ومعناه لا بد من كذا، وبعده من مقدرة، لا بد من كذا، فإذا كانت من بعدها مقدرة يكون المصدر المؤول بعد لا جرم، يعني لا جرم من كذا، فيكون المصدر المؤول من أن بفتح الهمزة ومعمولية في محل جر بحرف الجر، وقد سبق أنه من مواضع فتح الهمزة أن يكون المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر، بحرف الجر. وأما الكسر، تأويل الكسر في لا جرم إن، قلنا الغالب الفتح، وهناك تقديران، واحد لسيبويه والثاني للفراء. وأما من كسر بعد لا جرم فهو على تنزيل لا جرم منزلة اليمين، فإذا نزلت لا جرم منزلة اليمين نزل ما بعدها منزلة جواب القسم، ومعلوم أن الجملة التي هي جواب القسم همزة إن في صدر جملة جواب القسم، من هذا موضع من مواضع وجوب كسر همزة إن. إذن تفسير الكسر حكاه الفراء أيضا أن بعضهم، هذا خلاف الغالب، ينزل لا جرم منزلة اليمين، وبالتالي ينزل ما بعد لا جرم منزلة جواب القسم، فتكون إن في صدر ما نزل منزلة جواب القسم. ومعلوم أن ما نزل أن جملة جواب القسم إن في جملتي في صدرها واجبة الكسر. الموضع السابع من مواضع جواز الوجهين أن تقع بعد حتى، فالكسر على أن حتى ابتدائية، نحو مرض فلان حتى إنهم لا يرجون شفاءه. إذا كسرت بعد حتى قدرت حتى الابتدائية، وما أي ما بعدها ابتداء لكلام. فإذا الكسر على أن حتى ابتدائية، مرض فلان حتى إنهم لا يرجون شفاءه. وأما فتح أن بعد حتى فعلى أنها جارة، فيكون ما بعدها في محل جر، أو عاطفة فتكون عطفت بها، عرفت أمورك حتى أنك فاضل، عرفت أمورك حتى أنك فاضل، فهنا حتى عاطفة. الموضع الثامن من مواضع جواز الوجهين بعد أما، نحو أما إنك فاضل، بعد أما بتخفيف الميم، أما إنك فاضل، أما أنك فاضل. فالكسر على أن أما حرف استفتاح، وقد مر معنا من مواضع وجوب كسر همزة إن إذا وقعت بعد استفتاح، أما إنك فاضل، فتكون أما هنا حرف استفتاح بمنزلة ألا، بمنزلة هلا وهلا بالفتح والتشديد. وأما الفتح فعلى تقدير أن أما هنا بمعنى حقا، صارت المواضع إلى الآن ثمانية، مواضع ما يجوز فيه الفتح والكسر. الموضع التاسع أن تقع، يحتاج إلى شيء من الانتباه، أن تقع أن أو إن طبعا خبرا عن قول، يعني أن تكون جملتها خبرا، يعني في محل رفع خبر عن قول، أي والمبتدأ قول، والمبتدأ قول. إذن الجملة جملة أن أو إن بمعموليها خبر عن مبتدأ، هذا المبتدأ قول، أو مخبرا عنها بقول، يعني الجملة في محل رفع مبتدأ والخبر قول. إذن أن تقع خبرا هي جملتها خبرا عن مبتدأ قول، أو أن تقع مبتدأ والخبر قول وفاعل القولين، أي قولين أقصد، أي قولين، قلت أن تقع أن خبرا عن قول أو خبرا أو مخبرا عنها بقول، مبتدأ والمخبر عنه قول، فاعل القولين واحد، كما في نعم كما في قولنا أول ما أقول إني أحمد الله، أول ما أقول إني أحمد الله، أو خير القول إني أحمد الله، خير القول إني أحمد الله. فأول ما أقول، أول ما أقول، أول مبتدأ مرفوع، الذي أقوله في محل جر بالإضافة، إني أحمد الله بالكسر، أول ما أقول إني أحمد الله. أو أول ما أقول أني أحمد الله. فإذا جعلنا أول مبتدأ، أول الذي أقوله يحتاج إلى خبر. طيب لو قلت إني أحمد الله، بالكسر جعلت هذه الجملة. طبعا حمد الله قول من حيث المعنى، حمد الله قول، وأول ما أقوله هنا جاء قول، والقائل واحد، الذي يحمد الله والذي يقول أول ما يقول هو أنا، الفاعل قلنا الفاعل واحد. أول ما أقول إني أحمد الله، إذا كسرت الهمزة صارت محكية، صارت مقول القول. وقد مر معنا من قبل أن جملة مقول القول من مواضع وجوب كسر همزة أن. طيب لو قلت بفتح الهمزة أول ما أقول أني أحمد الله، أول ما أقول أني أحمد الله، فمن فتح الهمزة جعل أن وصلتها مصدرا خبرا عن أول المبتدأ، والتقدير أول ما أقول، طبعا ما أقول صلة الموصول في محل جر، عفوا أول الذي أقوله، أول الذي أقوله، الذي في محل جر بالإضافة وصلة الموصول لا محل له من الإعراب. إذن يعني أول قولي حمد الله، إذن من فتح الهمزة جعل أني أحمد الله، جعل أن أني أحمد الله مصدرا مؤولا في محل رفع على الخبرية والتقدير، أول قولي حمد الله، حمد الله هو أول قولي، فأول مبتدأ أول قولي، أول كلامي، أول تسبيحي، أول دعائي، أول ثنائي، أول ذكري حمد الله. فالمصدر المؤول الذي تقديره حمد في محل رفع على الخبرية. ويقال من كسر فقال إني صارت مقول القول، أو صارت الجملة كلها، يعني هناك خلاف في تقدير من كسر. من كسر لنأخذ الأبسط، إن كسرت جعلت الجملة مقول القول، ومعلوم أن مقول القول جملة مقول القول في محل نصب في الهمزة فيها تكسر وجوبا. أكون بهذا قد ذكرت مواضع جواز الوجهين معا، ذكرت 9 من مواضع جواز الوجهين معا. من جملة أيضا مواضع جواز الوجهين معا أن تقع بعد أي المفسرة، ومن جملتها أيضا أن تقع بعد مذ ومنذ، بعد مذ ومنذ، نحو ما رأيته مذ أن الله خلقني، أو منذ أن الله خلقني، أي مذ أن أو مذ إن الله خلقني. إذا فتحت الهمزة جعلت أن مع معموليها في محل جر بالإضافة إلى مذ أو إلى منذ، وإذا كسرت كانت جملة ابتدائية وكانت مذهنة تعينت اسميتها. تعينت مر معنا أنه تتعين اسمية مذ ومنذ في مواضع، وتتعين الحرفية الجارة لهما في مواضع، ويجوز الاحتمالان في مواضع أخرى. مر تفصيل هذا الكلام عند الكلام في باب عند تفصيل الكلام في باب حروف الجر. أقف هنا مكتفيا بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.